الحمد لله رب العالمين الذي شهدت له بربوبيته جميع مخلوقاته وأقرت له بعبوديته جميع مصنوعاته وأدت له الشهادة الكائنات كلها أنه لا إله إلا هو بما أدعه فيها من بديع صنعه ولطيف آياته. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز له عن الكثير من الخطأ والزلل. فسبحان من كتب على نفسه الرحمة وأفاض على خلقه النعمة وكتب كتابا ضمنه فوق عرشه أن رحمته سبقت غضبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الأمة حتى تركها على المحدة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من طبع الله على قلبه وكان من الغافلين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع سورة البقرة، وكنا قد توقفنا في لقائنا السابق عند قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولا يزال القرآن الكريم يقيم الأدلة والبراهين على توحيد الله عز وجل وعلى أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة. فقد بيّن الله عز وجل في الآيات السابقات مع هذه الآية السابقة مباشرة أن من دلائل ربوبيته تبارك وتعالى أنه خلق العباد جميعا من تراب وأنه أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وأخرج من ثمرات النخيل والأعناب والفواكه والبساتين ما يراه الناس جميعا بأعينهم. وإذا تبين هذا فلا ينبغي لإنسان أن يجعل لله عز وجل ندا أو شريكا وهو يعلم أن الله عز وجل لا شريك له ولا ند له ولا نظير ولا مثيل له. ولما كان المشركون قد افتروا على الله عز وجل الكذب وزعموا زورا وبهتانا أن القرآن الكريم افتراه النبي عليه الصلاة والسلام من عنده وليس من كلام الله تعالى، رد الله عز وجل على هذه الشبهة بقوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وهذه الآية الكريمة تشتمل على مباحث افتتحها الله عز وجل بقوله: وإن، ولم يقل الله عز وجل مثلا وإذا كنتم في ريب. وفي هذه الكلمة إشكال، لأن القوم كانوا في شك وكانوا في ريب مما نزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث إنهم اعترفوا بألسنتهم أنه سحر أو شعر أو كهانة، فلماذا عبر القرآن به التي تفيد الشك مع أنهم كانوا فعلا في شك وفي ريب؟ قال العلماء: إنما عبر بهم إيذانا وإعلاما بأنه كان لا ينبغي لهم أن يشكوا في القرآن، لأنهم أهل الفصاحة والبيان وهم أعلم الناس بالكلمة، فتحداهم الله عز وجل بما ضرعوا فيه من أصول الكلام ومن القصائد الطويلة، فهم أساتذة البيان وأئمة البلاغة، ولكنهم كفروا بالقرآن الكريم كبرا وعنادا واستكبارا أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والريب في قوله وإن كنتم في ريب هو الشك. وما الفرق بين الريب والشك؟ أن الريب هو أدنى درجات الشك. وإنما لم يقل الله عز وجل وإن كنتم في ريب كما تقدم الكلام عند قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقلنا إن الله عز وجل لم يقل لا شك فيه لوجهين. الوجه الأول أن الريب أقل درجات الشك، ثانيا أن كلمة شك فيها الحرف الثالث مشدد، وإن كنتم في شك، وهذا يكون ثقيلا على اللسان. أما كلمة ريب فهي ثلاثة أحرف مخارجها سهلة وتخرج على اللسان أو تخرج من اللسان كقطرات الماء التي تتساقط بكل سهولة ويسر. وقوله تعالى مما نزلنا ولم يقل مما أنزلنا، لأن ثمة فرقا في القرآن الكريم بين نزل وأنزل. يرى بعض العلماء أنهما بمعنى واحد، ويرى بعضهم أن ثمة فرقا بينهما، فحيث قال الله تعالى نزل فالمقصود أن الله تعالى أنزل القرآن على دفعات متفرقة وعلى سنين متعددة، أما أنزل فأنزله دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك في 23 عاما على قلب النبي صلى الله عليه وسلم حسب الأحوال والمناسبات. لذلك قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه ولم يقل إنا نزلناه، وقال في بعض الآيات الأخرى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ونزلنا عليك أي في 23 عاما، فلما كان الإنزال دفعة واحدة قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، ولما كان التنزيل على فترات متباعدة قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ولم يبين الله عز وجل في هذه الآية المباركة من هو هذا العبد الذي أنزل الله تعالى عليه القرآن، ولكنه بين في سورة أخرى سماها الله عز وجل باسم هذا العبد الذي أجمله هنا، وهي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل فيها والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ولا شك أن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا، وقد أجمع المفسرون قاطبة متقدموهم ومتأخروهم على أن أفضل ألوان التفسير أن تفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في موضع بين في موضع آخر. فإذا كان الله عز وجل قد قال هنا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ولم يبين هذا العبد باسمه، فالمرجع والمطوي الفيافي والقفار بين سورة البقرة وبين سورة محمد صلى الله عليه وسلم، لنجد القرآن الكريم يعين هذا العبد باسمه المكرم المعظم وآمنوا بما نزل على محمد، فكأن الله عز وجل قال وآمنوا، فكأن الله عز وجل قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا محمد. لكنه لماذا لم يقل هنا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا محمد باسمه؟ قال العلماء حيث أطلقت العبودية فلا تنصرف إلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه صار علما يشار إليه بالبنان فيها. فإذا قال قائل أنزل الله القرآن على عبده فلا ينصرف الكلام إلى إبراهيم ولا إلى نوح ولا إلى موسى ولا إلى عيسى، وإنما ينصرف الكلام مباشرة إلى سيد المرسلين صلوات الله عليه وسلامه، لأنه لاحتياج لتحديد اسمه، لأن العبودية إذا أطلقت صارت علما عليه صلوات الله عليه وسلامه. ولذلك لما وصفه الله تعالى بالعبودية لم ينص على اسمه في القرآن أبدا. ففي الإسراء قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل بعبده محمد صلى الله عليه وسلم. وفي نزول القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ولم يقل عبده محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ولم يعينه باسم. وفي الصلاة قال الله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يقولون عليه لمة، والمقصود النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، والمقصود به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الله عز وجل إذا أراد أن يضيف العبودية لغير النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد أن ينص على اسمه صراحة. قال الله تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. وقال الله تعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه. وقال في سليمان نعم العبد إنه أواب. فأنت رأيت الآن براعة القرآن الكريم في إطلاق لفظ العبودية غير مقيد باسم على النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إذا أضاف العبودية لغيره من الأنبياء فلا بد أن ينص على اسمه صراحة. وفي هذا من ألوان التكريم والتبجيل والتعظيم لسيد المرسلين وخاتم النبيين صلوات الله عليه وسلامه ما لا يخفى على أحد من البشر. ومما يدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ في العبودية مبلغا عظيما لا تتطاول إليه أعناق الرجال، فقد أجمعت الأمة على أنه ما عبد الله عز وجل أحد من البشر كما عبده النبي عليه الصلاة والسلام. فقد أخرج الإمام ابن حبان بسند صحيح من حديث عبيد بن عبيد أنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها يا أم المؤمنين حدثيني عن أعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أحوال بالليل من صلاة وقيام وبكاء وتضرع لم يطلع على أحواله تلك سوى زوجاته، لأن عائشة كانت تلازمه ليلا، أما الصحابة فكانوا يلازمونه صلوات الله وسلامه عليه في أسفاره بالنهار، فهم يعلمون أحواله ويقفون على أحواله إذا خرج من بيته. أما إذا دخل بيته وأسدل عليه الظلام سدوله وغارت نجوم الليل وصف قدميه بين يدي ربه فكان له أحوال لم يطلع عليها سوى زوجاته. فعبيد بن عبيد يقول لعائشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين حدثيني عن أعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكتت رضي الله عنها طويلا كأنها تتذكر أعجب موقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالت بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندي في ليلتي إذ قال لي يا عائشة ذليل الليلة أتعبد لربي. وهذا من حسن أخلاقه فقد بلغ من أخلاقه العالية أنه يستأذن زوجه في أن يقف بين يدي الله، مع أن القسم لم يكن واجبا عليه، إلا أنه صلوات الله عليه وسلم أوجبه على نفسه، وهذا من حسن أخلاقه العالية. والذي يدل على أن القسم لم يكن واجبا عليه ما رواه البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار من اللاني وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فأنزل الله تعالى: ترجي من تشاء منهن، وفي قراءة سبعية: ترجم من تشاء منهن، أي تؤخر، ترجي من تشاء منهن وتبوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قالت عائشة: فقلت: والله يا رسول الله لا أرى ربك إلا يسارع في هواك، فكان أعبد الناس لربه. قالت عائشة: بينما كان النبي عندي في ليلتي إذ قال لي: يا عائشة ذرين الليلة أتعبد لربي. وليس العجب من أن النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن زوجته للوقوف بين يدي الله، فهذا ليس بعيدا على أخلاقه العظيمة، بل إن أخلاقه العظيمة قد وصلت أعظم وأكثر من ذلك. لكن العجب حقا كيف ردت عليه زوجه، وكيف أجابته عن قوله: ذرين الليلة أتعبد لربي. إنه صلوات الله عليه وسلامه يعلم علم اليقين أن الليلة ليلتها، وأنه لا ينبغي له أن يستلب منها حقا إلا بعد أن توافق عليه، مع أن القسم أساسا ليس واجبا، فالمسألة من أساسها ليست واجبة عليه. فلو أنه صف قدميه بين يدي ربه وظل الليل كله مصليا لما كان عليه حرج، لا من جهة الشرع ولا من جهة العرف ولا من جهة العقل، لأن الأمر ليس واجبا عليه. إلا أن عائشة كانت امرأة فقيهة محدثة أديبة شاعرة، فأرادت أن تضمن حقها مستقبلا، حتى إذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في نومتها التي بعد هذه لا يقول: ذرين الليلة أتعبد لربي، فهي تحب أن تأنس بجواره وأن تكون في حياطته ورعايته. لذلك قالت: والله يا رسول الله إني لأحب قربك. هي ذي القعدة التي أرادت أن ترسيها، والتي أرادت أن تجعلها أمامها قبل أن تأذن لها. إني أحب قربك، هي ذي القعدة الأساسية، لا أتنازل عنك، وأحب ما يسرك، وهي تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يجد لقلبه سرورا ولا راحة ولا لعينيه قرة ولا ارتياحا إلا إذا وقف بين يدي الله. قالت: فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ وصف قدميه بين يدي ربه، وظل يصلي ويقرأ القرآن ويبكي حتى بل صدره بدموعه، ثم ظل يصلي ويبكي حتى بل لحيته بدموعه، ثم ظل يصلي ويبكي حتى بل الأرض بدموعه، حتى طلع الفجر وجاءه بلال يؤذنه بالصلاة فوجده باكيا. فقال له بلال: وأنت يا رسول الله تبكي وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا بلال، أفلا أكون عبدا شكورا؟ والذي نفسي بيده لقد أنزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وظل يقرأ حتى ختم سورة آل عمران إلى آخرها صلوات الله عليه وسلم، وبلغ من شدة عبادته لربه. وكل هذه أدلة وبراهين، لأنه قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، بالإضافة إلى الضمير نا الذي يراد به رب العالمين، وهذا في غاية التشريف والتعظيم. عبدنا، كأن الله عز وجل يقول ليس لنا عبد إلا هو صلوات الله عليه وسلم، لذلك أضافه إليه على عبدنا. بلغ من شدة عبادته لربه ومن شدة إطالته للصلاة ووقوفه بين يدي الله أن رجلا من أكابر الصحابة الذين تربوا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا منه العلم والعمل والزهد والورع وكانوا من أساطير العلماء، لم يستطع أن يقف خلفه صلوات الله عليه وسلامه وهو يصلي قيام الليل. واسمع، ولولا أن هذا الحديث مسطر في كتاب صحيح من أصح كتب السنة وهو صحيح الإمام مسلم لقلنا إن هذا طرق من أساطير الأولين. وقارن ووازن، وازن بين حال النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحوالنا في هذه الأيام. فتجد كثيرا من الناس إذا أطال الإمام الصلاة ولو قليلا أخذه الضجر، وربما تكلم بكلمات تؤذيه يتطاول بها على الإمام الذي أطال الصلاة. وإذا جلس على مائدة ليأكل فإنه لا يشق له غبار، وقد يظل ساعة كاملة يأكل بتألق وكبر واستعلاء. وإذا رفع غلام صغير صوته على مائدة الطعام فالويل له، وكأنه فعل فعلا منكرا في بيت الله الحرام. أما إذا وقف ليصلي فإنه يود من أعماق قلبه أن لو قرأ الإمام قل هو الله أحد، الله الصمد، الله أكبر. وكم من مصل ما له من صلاته سوى رؤية المحراب والخفض والرفع، تراه على ظهر الحصيرة واقفا وهمته في السوق في الأخذ والدفع. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. فيا عبد الله، ماذا بقي لك من دينك إذا قصرت في الصلاة والوقوف بين يدي الله؟ وماذا نفعل نحن المسلمين إلا الصلاة؟ فإن أتقنتها كانت سببا في صلاح جوارحك وفي صلاح قلبك. قال الله تعالى والذين يمسكون بالكتاب، وقرأ شعبة وانفرد بهذه القراءة، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. قال العلماء فإذا كان الذين يقيمون الصلاة من المصلحين فالذي قصر فيها وضيعها ومسخها ونقرها من المفسدين ولا شك. لقد رأيت أناسا يصلي أحدهم والله يخيل إلي أن هناك فيشة من الكهرباء متصلة ببدنه، يقوم ويركع ويقوم ويركع ويقوم ويركع، فما يكاد الرجل يقرأ دعاء الاستفتاح حتى يجد هذا قائما للركعة الثانية. فاسأل نفسك متى قرأ دعاء الاستفتاح؟ بلاش دعاء للاستفتاح، سنة. متى قرأ الفاتحة؟ متى قرأ سورة بعد الفاتحة؟ سنقول السورة بعد الفاتحة سنة. طيب متى قرأ الفاتحة؟ هل قرأ الفاتحة آية آية؟ هل إذا قال الحمد لله رب العالمين انتظر بقلبه أن يرد عليه الملك العلام حمدني عبدي؟ هل إذا قال الرحمن الرحيم انتظر أن يرد عليه الملك أثنى علي عبدي؟ هل إذا قال مالك يوم الدين انتظر أن يرد عليه الملك مجدني عبدي؟ كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. المقصود بالصلاة أي الفاتحة، المقصود بالصلاة أي الفاتحة من إطلاق الكل على الجزء، لأن الفاتحة أهم ركن من أركان الصلاة. من أنت يا عبد الله ومن أنا حتى يرد عليك الملك أثنى علي عبدي، مجدني عبدي وهو الغني عن عبادي؟ لذلك ينبغي للعبد أن يحافظ على هذه الفريضة وأن يتعرف على صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يقف بين يدي الله كل بقدر ما آتاه الله من قوة وبقدر ما آتاه الله تعالى من علم. فإن كثيرا من المقصرين إذا سألتهم يقول لك أحدهم بلسان عربي مبين، واسمحوا لي أن أترجم كلامه إلى اللغة العامية، بنعم الذي نقدر عليه. وهذا كلام غير صحيح، هذا كذب. لو قام بفعل ما يقدر عليه لوجدته في غاية الخشوع والخضوع لله وهو واقف بين يدي الله. أما الصحابي الجليل الذي لم يستطع أن يقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم فهو حذيفة بن اليمان، والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: صليت ليلة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتتح سورة البقرة فقلت يركع عند المئة. انظر إلى علو همة الصحابة، لو كان رجل منا مكان حذيفة لقال فقلت يركع عند الخامسة، لكن حذيفة بن اليمان قال فقلت يركع عند المئة، أقل شيء يقرأ مئة آية من البقرة ثم يركع. ولا شك أن مئة آية من البقرة كثير جدا، وفي سورة البقرة آية لو قرأنا بها الآن وهي آية الدل بلغت في المصحف 12 سطرا وهي آية، ولو قرأنا بها الآن لقال بعض الناس هذا الرجل طول يومه نائم ثم جاء الآن ليتعبنا، مع أنها آية واحدة. وسبحان من أنزل هذا الكتاب، سورة الآية الدين أطول آية في كتاب الله، انظر، ومع ذلك لم تجمع حروف المعجم كاملة، حروف ألف باء تاء ثاء لم تجتمع كاملة في آية الدين، مع أنها أطول آية في القرآن. وهناك آية أقصر منها جمعت حروف المعجم، وهي قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، إلى آخر السورة المباركة. فحذيفة بن اليمان قال: صليت ليلة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتتح سورة البقرة فقلت يركع عند المئة، فقرأ ومضى فقلت يركع بها، سيقرأ سورة البقرة في ركعة ويركع. تالله لو أن رجلا قرأ سورة البقرة والناس خلفه في صلاة لأصيب بعض الحاضرين بالصدع، ولا سيما إذا كان يمد العرض للسكون 6 واللازم 6 والمنفصل 6، يعني عاوز له يبقى أكثر من 14,000 حركة إلى أن ينتهي من سورة البقرة. قال حذيفة بن اليمان: فقلت يركع بها فقرأها وافتتح النساء. فقلت يركع عند المئة فقرأها ومضى، فقلت يركع بها فقرأها وافتتح آل عمران. فقلت يركع عند المئة فقرأها ومضى، فقلت يركع بها فقرأها وركع، فكان ركوعه نحوا من قيامه. لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله الرحمة، ولا يمر بآية عذاب إلا وتعوذ بالله من العذاب. وكان ركوعه نحو من قيام، يعني ركع واستغرق الزمن الذي ركع فيه كان قريبا من الزمن الذي قرأ فيه. لو حدث هذا اليوم لقال لك بعض الناس جنابين عند طلاب، حرام عليك يا رجل، حرام عليك صلوات الله عليه وسلم. كم آية قرأ؟ سورة البقرة 86 آية، 300 آية إلا قليلا. وسورة آل عمران 100 آية، يبقى دي 486، والنساء 76 آية، أدي 662 آية على الآلة الحاسبة، 662 آية. لا يضر بآية رحمة إلا سأل الله الرحمة، ولا يمر بآية عذاب إلا وتعوذ بالله من العذاب صلوات الله عليه وسلم. لكن كيف هذا؟ قال العلماء: لأن الله عز وجل أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم في القوة البدنية قوة 30 رجلا من الأقوياء، والدليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث أنس بن مالك أنه قال: كنا نتحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نساء وكان متزوجا ب11 امرأة في ليلة واحدة. قيل لأنس: أوكان النبي يطيق ذلك؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 رجلا صلوات الله عليه وسلم، كان يطوف على نساء في ليلة واحدة. ترى لو أن رجلا منا تزوج امرأتين وأراد أن يثبت شيئا من الرجولة في هزيع من الليل وأن يجمع بينهما، ربما نقل إلى العناية المركزة بكفالة، والويل له إن لم يأخذ كوبا من المد المركز بين الأولى والثانية. أما هو صلوات الله عليه وسلامه فقد آتاه الله تعالى من الخير العميم قوة في بدنه وقوة في إرادته وروحه ونفسه بما لا يحيط به الوصف. لذلك ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصيام، ربما ظل 3 أيام لا يأكل ولا يشرب، يصوم، فإذا غربت الشمس لا يأكل ولا يشرب، فإذا جاء وقت السحور، السحور بالفتح عن الطعام، لا يأكل ولا يشرب ويواصل. فأراد الصحابة أن يواصل، فقال: وأيوب مثلي، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وقوله إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني ليس المراد أنه يأكل أكلا حسيا. قال العلماء: يفيض الله عز وجل على قلبه من العلم والمعرفة والحب لله تعالى ما يغنيه عن الطعام والشراب. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما ترك طعامه وشرابه ليحدث الناس. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنه قال: قدمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذراع شاة، وكان يحب الذراع، والذراع مؤنثة وتصغر على ذريعة، وأخطأ من ذكرها. قدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذراع شاة وكان يحب الذراع، فنهس منها نهسا. انظر إلى حبه لهذه الأمة، يقدم العلم لأصحابه ليصل إلى أمته على طعامه وشرابه، لا يهنأ إذا جلس على المائدة ليأكل. قال أبو هريرة: فنهس منها نهسا. يقول أهل اللغة: نهس الرجل اللحم إذا أكل بمقدم أسنانه شيئا قليلا، أما نهش فقد أكل جزءا كبيرا. وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فلله ما أروع لغة العرب. نهس يسير كده بمقدم الأسنان، لكن نهش شيء، شوف الشيء فيها تفشي وانتشار، تشعر بأن هناك كمية كبيرة من اللحم تدخل. ثم وضع الذراع على المائدة، ثم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحد يوم القيامة ولا فخر، وآدم فمن دونه تحت لوائي ولا فخر. ثم ذكر الحديث بطوله، وأن الناس جميعا يذهبون إلى الأنبياء بالشفاعة، كل واحد يعتذر بما قدم في الدنيا، وبعضهم يستحي أن يتقدم إلى هذا المنصب الرفيع حتى يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأسجد بين يدي العرش ويفتح علي من حمده والثناء عليه بما لم يفتح به على أحد من الأولين والآخرين، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وصمت عطاء واشفع تشفع وادخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن من ناحية العرش. هذا هو المعنى في قوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا على نبينا كيف أضافه إلى نفسه بذا التي تدل على العظم. ومما يدل على ذلك ما رواه البخاري عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود أنه قال صليت ليلة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال الصلاة جدا حتى هممت بأمر سوء. قيل وما هممت به؟ قال أن أجلس وأدع النبي يصلي. ابن مسعود نفسه وهو من أكابر الصحابة ومن علماء الصحابة ومن القراء والفقهاء والمحدثين هم بأمر سوء وهو يصلي خلف رسول الله أن يجلس ويدع النبي يصلي من شدة إطالته للصلاة. فإذا كان ابن مسعود هم بالجلوس فكيف لو كان مكان ابن مسعود رجل منا؟ والله لهم بالفرار، لخرج من المسجد وهو يردد قول الشاعر إذا أنكرتني مادة أو نكرتها خرجت مع البازي علي سواد. لذلك قال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. إن شرطين، كنتم فعل الشرط، في ريب من المتعلقة، مما نزلنا أي من القرآن الذي نزلناه على عبد. مما، ما هذه موصولة وهي صفة لموصول محذوف، أي من القرآن الذي نزلناه على عبدنا. والعائد من جملة الصلة إلى اسم الموصول محذوف أي مما نزلناه على عبدنا أي عبدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أين جواب الشرط؟ فأتوا بسورة من مثله، والفاء في قوله فأتوا واقعة في الجواب، وذلك لأن الجواب إذا كان فعل أمر دخلت عليه الفاء وجوبا لربط الشرط بالجواب، الجواب بالشرط. فأتوا بسورة، كلمة السورة طائفة من الآيات وأقل السور ثلاث آيات، لا يوجد سورة في القرآن آيتان فقط، أقل السور ثلاث آيات. وسميت السورة سورة من سور البلد وهو السور الذي يحيط بالبنيان، وذلك لأن السورة تحيط بعدد من الآيات هي جملة من القرآن الكريم. وقال بعض العلماء سميت سورة من الثورة وهي الشرف والعظمة، لأن الله عز وجل عظمها وشرفها فهي جزء من القرآن العظيم. واستدل بقول رجل من الشعراء يمدح أميرا من الأمراء ألم ترى أن الله أعطاك ثورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. ثورة أي ملكا عظيما وشرفا كبيرا. وقوله فأتوا بصورة من مثله، من مثل من؟ رأيان عند المفسرين، فقال بعض العلماء من مثله، الضمير في مثله يعود على القرآن، أي فأتوا بصورة من مثل القرآن في عظمته وفصاحته وبيانه وعدم تعارضه أو تناقضه وإخباره بالغيب. وقال بعض العلماء بل إن الضمير في مثله يعود على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أي فأتوا بصورة من رجل مثله من بني آدم. أنتم زعمتم زورا وافتراء أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد افترى القرآن من عنده، وأنتم جميعا من العرب ومشتركون في فهم اللغة وفي الفصاحة والبيان. فأتوا بصورة من مثل نبينا أي من رجل مثله، وهذا الرأي ضعيف، والراجح أن الضمير يعود على القرآن، لأننا إذا قلنا إن الضمير في مثله يعود على النبي كنا قد خصصنا النبي مع أن جميع البشر تحداهم الله عز وجل بأن يفتوا بصورة من مثل لشد. وإذا رجحنا أن الضمير في قوله فتوا بصورة من مثله يعود على القرآن الكريم، كان التحدي لكل من في الأرض من الإنس والجن. أما إذا قلنا إن الضمير في قوله من مثله يعود على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل لم يتحدى بذلك جميع البشر، مع أنه قال في سورة الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال الله تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقال الله تعالى: أم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ولماذا قال الله تعالى بعشر سور ولم يقل مثلا بتسع سور أو بثمان؟ قال العلماء: لأن هذه الآية ذكرت في سورة هود وهي السورة العاشرة بعد الفاتحة. البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة ويونس وهود، فسورة هود هي العاشرة. فكأن الله عز وجل قال: أم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر سور من البقرة إلى هود فقط وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قال الله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولم يقف التحدي عند هؤلاء فقط، عند كفار قريش الذين نصبوا الإسلام والمسلمين العداء، وليس لشيء إلا لما في صدورهم من الكبر والغطرسة والعنتهية والبعد عن الإسلام وعن الدين. قال الله تعالى: وادعوا شهداءكم من دون الله. والشهداء جمع شهيد، والشهيد هو الحاضر والناصر. فكأن الله عز وجل قال: الأمر ليس مقصورا عليكم، ادعوا شهداءكم، آلهتكم، نصراءكم، من تظنون فيه أن معه شيئا من الإعانة والنصرة فادعوه من دون الله، أي من غير الله. كل من كان من دون الله فإنه يدعى، سواء أكان من الإنس أو من الجن، من العلماء والفصحاء والبلغاء والبيانيين والمتبان، إن كنتم صادقين أن هذا القرآن ليس كلام الله. وقوله إن كنتم صادقين إن شرطية، وجواب الشرط محذوف، أي إن كنتم صادقين في زعمكم وفي قولكم فادعوا شهداءكم وآلهتكم ونصراءكم ليعينوكم على ما أنتم فيه من دون الله. فإن كنتم عاجزين عن هذا وعلمتم عجزكم وذلكم وفقركم فارجعوا إلى الله، وارجعوا إلى الإيمان بالقرآن، وارجعوا إلى الإيمان بخاتم النبيين صلوات الله عليه وسلامه. لذلك ختم الله تعالى الآية بقوله: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، وجملة ولم تفعلوا اعتراضية بين فعل الشرط ودواب الشرط. وأصل الآية: فإن لم تفعلوا فاتقوا النار، فأتى بجملة اعتراضية تبين عجزهم الذي يلازمهم إلى الأبد. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا الآن ولن تفعلوا في المستقبل فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. اتقوا النار، اجعلوا بينكم وبين عقاب النار وقاية، بأن تصدقوا أنبياء الله وأن تعتقدوا أن القرآن كلام الله. والتقوى أن تجعل بينك وبين العذاب وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وهنا قال: واتقوا النار بالألف واللام. وفي سورة التحريم قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وهنا قال فاتقوا النار بالألف واللام. ما الفرق؟ الفرق أن آية سورة التحريم في خطاب المؤمنين ولهم جزء بسيط من النار، أما هذه الآية فهي في خطاب الكافرين ولهم النار كاملة. فلذلك قال هنا واتقوا النار، وقال في سورة التحريم قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي جزءا من النار. هذه النار ليست كنار الدنيا، إنما هي نار بلغت من الاستعار والحرارة مبلغا لا تطيقه الجبال الرواسي. لو كان الجبل من أعظم الحجارة وأصلبها فإنه يتفتت ويذوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله وإن كانت لكافية؟ قال فإن الله فضلها عليهن ب69 جزءا كلهن مثل حرها. والحديث موصول إن شاء الله تعالى. أسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وتوفنا وانت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك في موازين حسناتنا يوم نلقاك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر